لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب التوبة نستكمل باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف. قال: باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. وهذا الحديث سبق في المرة السابقة أن يعني قمنا بشرح جزء منه والوقوف على الفوائد في هذا الجزء من كلام الإمام النووي رحمة الله عليه. وهذا الجزء إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول. ووقفنا بالكلام على قولها رضي الله عنها، قالت: فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك. قالت: والناس يفيضون يعني يخوضون، يعني لما رجعوا إلى المدينة فجعل المنافقون يعظموا، يعني يشيعون أمر الإفك، وجعل الناس يتكلمون في الأمر، يعني يتساءلون ما هذا وكيف ونحو ذلك. قالت: والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، يعني وأنا لا أدري هذا الحديث الذي يدور في الناس شهرا كاملا. ولك أن تتصور شهرا كاملا والناس يتحدثون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني طبعا لابد أن يعني تستحضر أو يعني يكون في الاستشعار أن الذين يتكلمون هم المنافقون. ولكن هذا الكلام له أثر أيضا، فجعل المؤمنون يتساءلون فقط. وإن كان قد وقع من المؤمنين من وقع في ذلك وتكلم بكلام يشبه كلام المنافقين، وهم الثلاثة الذين يأتي ذكرهم. قالت رضي الله عنها: ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. الشيء الوحيد الذي كنت أراه يعني متغيرا، أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. اللطف يعني الرفق والبر من النبي صلى الله عليه وسلم بها، فهي لا ترى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف أتيكم؟ هي مريضة رضي الله عنها، بعدما جاءت من السفر مرضت، فتقول: لا أجد اللطف الذي كنت أرى منه صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول: كيف أتيكم؟ يعني إشارة للمؤنثة، يعني كيف تيكم، يعني كيف يعني أنتم الآن ونحو ذلك، وتقال للمؤنثة فقط. فذاك يريبني ولا أشعر بالشر، يعني الأمر ذا يجعلني في ريب، ماذا حدث؟ هل هناك شيء؟ لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متغير؟ نعم. تقول: ولا أشعر بالشر. قالت: حتى خرجت بعدما نقهت، وخرجت معي أم مصطح. قالت: حتى خرجت بعدما نقهت. النقاهة هي التماثل للشفاء، وتقال لقريب العهد بالمرض، إنسان قريب العهد بالمرض. تقول: وخرجت معي أم مصطح، أو أم مصطح قبل المناصع، امرأة يعني من يعني المهاجرين اسمها أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا. المناصع هو المكان الذي كنا يخرجنا إليه لقضاء الحاجة لقضاء الحاجة. قالت ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، يعني النساء لا تخرج إلى المناصع هذا المكان إلا من الليل إلى الليل، من الليل إلى الليل، يعني تذهب مرة واحدة إلى قضاء الحاجة يعني في اليوم والليلة. تقول وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وذلك قبل أن نتخذ الكنف، الكنف جمع كنيف، أسف الكنف جمع كنيف، والكنيف يطلق على ما يستر الإنسان وهو يقضي حاجته، ولا سيما إذا كان في البيت، بل والكنيف كل ما يستر، كل ما يستر، أسف، كل ما يستر الإنسان يقال له كنيف، فأي ساتر مطلقا يقال له كنيف. نعم. قالت وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، يعني ما كانش عندهم في البيوت يعني ما نقول عليه الآن إحنا حمامات ونحو ذلك، ما كان عندهم شيء من ذلك. نعم. قالت وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، في التنزه يعني في التطهر عند قضاء الحاجة، إن إحنا كنا نخرج إلى الأماكن البعيدة، الرجال معروف لهم مكان والنساء معروف لهم مكان، يعني أهل المدينة يتعارفون على ذلك بحيث أنه لا يختلط رجال بنساء. قالت وكنا نتأذى بالكنف، كانوا الأول يستنكفوا عن أن الكنف تكون في البيوت تعمل ريحة وكذا ونحو ذلك، البيئة العربية النقية. قالت وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها ابنة صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بتعرف أم مصطح إن هي بينها وبينها قرابة، وهي خالة أبي بكر رضي الله عنه، خالة أبوها يعني. أي نعم. قالت وابنها مصطح، مصطح ابن أثاثة أو ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب. قالت فأقبلت أنا وبنت أبي رهم، يعني المرأة دي معايا، قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرتها. المرت اللي هو الكساء من الصوف تلبسه المرأة، حاجة أشبه به يعني شال طويل كانت تلبسه المرأة فوق الهدوم بتاعتها، زي حاجة زي الشال الطويل جدا. نعم. فقالت تعس مصطح، لما المرأة عثرت لأم مصطح قالت تعس مصطح. قالت فقلت لها بئس ما قلتي، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ مصطح ده ابنك شهد بدرا، تسبين رجلا شهد بدرا؟ سبحان الله. وشوفوا عائشة رضي الله عنها، حاجة سبحان الله، عائشة في الوقت ده 13 سنة تقريبا، ده على الأكثر كمان 13 سنة، لأن غزوة المريسيع دي مختلف فيها إنها كانت في سنة 4 ولا في سنة 6، فلو فيها في سنة 4 يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات في أوائل السنة 11، وكانت عائشة عندها 18 سنة، يعني من 4 ل 10 6 سنوات، يعني عائشة في الوقت ده كان عندها 12 سنة وكسور ولا حاجة، وهي رضي الله عنها التي تقول لأم مصطح يعني بئس ما قلتي، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ ما قالت لها حتى بئس ما قلتي تسبين ولدك، لا هي مش تقول ولدك حتى، ده بتقول لها أتسبين رجلا شهد بدرا. نعم. قالت أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ المرأة ردت عليها قالت أي هنتاه، هنتاه. قيل يعني يا هذه، يعني يا هذه ألم تسمعي ما قال، وقيل يا امرأة، يعني يا امرأة لم تسمعي، وقيل يا بلهاء، وده لعله أقرب، يعني كأنها بتقول لعائشة يا غلبانة، يعني التعبير بتاعنا احنا، يعني بتقول لها انت ده انت غلبانة خالص، مش انت ما انتش عارفة ايه اللي عمله مصطح ده اللي انت بتدافع عنه اللي هو ابنها. نعم. قالت اي هنتاه اولم تسمعي ما قال، انت ما تعرفيش ان مصطح ده بيتكلم كلام سيء جدا. قالت قلت وماذا قال؟ قالت فأخبرتني بقولي أهل الإفك. ودي كانت أول مرة عائشة رضي الله عنها تعلم فيها بخبر الإفك. قالت فازددت مرضا إلى مرضي، يعني هي جاية من السفر مريضة فازداد المرض عليها. قالت فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيفتيكم، النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم قال كيفتيكم. قلت كالعادة يعني اللي هو السلام اللي هو فيه نوع من الجفاء كده. قالت قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ عائشة رضي الله عنها تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أتأذن لي أن آتي أبوي؟ وسيأتي معنا في الفوائد كلام كثير جدا حوالين هذه العبارات كلها. قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، أنا عايز أعرف الأحداث اللي بيدور في المدينة والناس بيتكلموا فيه. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تزور والديها لتعلم الخبر. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فجئت أبواي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس، يعني تسأل أمها ما هذا الكلام الذي يقوله الناس. فقالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. أم عائشة رضي الله عنها بتقول لها يا بني هوني عليك. بداية قبل ما يعني نذكر معنى كلام أم عائشة، يلفت انتباهك أمر عجيب جدا. الناس يتكلمون في عائشة ويتكلمون في عرضها وكذا، وأبوها وأمها يعرفان ذلك، ومع ذلك ما أحد منهم كلمها ولا أحد منهم يعني فتح الموضوع معها زي ما احنا عندنا كده بنقول، ما حد فتح هذا الموضوع معها رضوان الله عليه. مجتمع في الحقيقة أنقى مجتمع عرفته البشرية رضي الله عنهم وأرضاهم. قالت أمها يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. لقلما كانت امرأة قط وضيئة، يعني جميلة حسنة، امرأة جميلة وحسنة، بتقول لها يعني هذه طبيعة المرأة الجميلة إذا كان لها ضرائر. الضرائر الزوجات الأخريات للرجل، الزوجات الأخريات للرجل، وسمينا ضرائر لأن المرأة تتضرر، كل امرأة من الزوجات تتضرر بالأخرى، ولذلك سمينا ضرائر. فأمها بتقول لها لا تغديش في بالك، يعني ده ممكن يكون بس النساء من الغيرة منك بيتكلموا فعشان يضايقوكي أو نحو ذلك. قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا، رضي الله عنها وأرضاه. قالت سبحان الله، مع أنه يعني العادة في العرب أنهم ممكن يستعملوا ألفاظ أخرى في استعظام الأمور، لكن سبحان الله وكأنه توافق، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر وخلق وأنزل القرآن. فلولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سبحان الله، وهي عائشة عبرت بنفس الإيش التعبير سبحان الله. قالت وقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع، حتى أصبحت يعني حتى الصباح وهي تبكي، ما نامت حتى الصباح وهي تبكي، لا يرقأ لي دمع، يعني لا ينقطع لي دمع، لا يتوقف البكاء رضي الله عنها، ولا أكتحل بنوم. قالت: ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعت بيتها بقى، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي. استلبث الوحي يعني تأخر الوحي أو أبطأ الوحي، يعني نحو شهر والناس يتكلمون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم والوحي لم ينزل، مع أن الوحي كان بينزل في حوادث دون ذلك، ومع ذلك الوحي يتأخر كل هذا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. يستشيرهما في فراق أهله، النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لعلي ويرسل لأسامة، طبعا هيرسل لأبي بكر أو بكر أبوها، هيرسل لعمر، ربما يظن في عمر أنه هو يعني السوء أو نحو ذلك، والله أعلم، أنه بنت واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل لعلي وأسامة بن زيد، وأسامة بن زيد سبحان الله ده شاب من الشباب صغار جدا، يعني احنا لو تصورنا برضو أسامة بن زيد في هذا الوقت كان سنه قد ايه، سنه برضو ربما 14 سنة ولا حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان أسامة عمره لا يجاوز 20، لا يجاوز 20، فسنه حوالي 14 سنة سبحان الله، لكنه فيه رشد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستشير شاب صغير جدا، أي نعم فيه رشد، أي نعم. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، يعني كأنه يقول لهم: ما رأيكم أفارق عائشة؟ نعم. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، وخصوصا أن أسامة بن زيد كان بيدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كتير، وهو صغير كان بيدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا، أنا يعني ما عمري ما سمعت عن عائشة شيء يشينها أو نحو ذلك. قالت: وأما علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير. علي رضي الله عنه كان رأيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يشق على نفسه ولا يحزن قلبه، وإنما يعني هذه امرأة مثلها زي مثل أي امرأة يطلقها ويتزوج غيرها، ده كان يعني كلام علي رضي الله عنه. لذلك الإمام النووي رحمة الله عليه بيذكر كلاما لعلي، يعني تفصيلا لكلام علي أو بيانا لكلام علي، كلام لطيف وجميل جدا، يقول: الذي قاله علي رضي الله عنه هو الصواب في حقه، لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده هو رضي الله عنه، ووجد أن ده الصواب وده النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم يفضل مهموم ومشغول كده بأمر يعني على هذا النحو؟ لا، تخلص من هذا يا رسول الله، والنساء كثير. ولم يكن ذلك في نفس الأمر، لأنه رأى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم منزعجا بهذا الأمر وقلقا، فأراد راحة خاطره، وكان ذلك أهم من غيره. يعني إن كأن علي نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطره مشوش وحزين، وإن كان هذا يؤذي عائشة أنها تفارق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقاش خاطره مشوش ولا حزين ده أعظم عندنا كأمة. ولذلك علي رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحزن نفسه، وإنما النساء غيرها كثير. قال رضي الله عنه: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. يعني يا رسول الله، وإن كنت تريد أن أنت تتحرى خلاص اسأل من وراها الناس اللي بيتعاملوا معاها، الناس اللي بيخلطوها في البيت، اسأل الجارية تصدقك. الجارية يعني اللي بتخدم جوه البيت. نعم. قالت: فلعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، اللي هي الجارية التي كانت عند عائشة. قال فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ أنت وجدت شيئا على عائشة يعني ترتابين منها فيه، وترين شيئا يعني يطعن فيها ونحو ذلك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. والذي بعثك بالحق، دي بتحلف رضي الله عنها. قالت: إن رأيت عليها، أنا لو هتقولوا لي إيه اللي شفتيه مش عاجبك في عائشة، هو ده الأمر، ده ما رأيت شيئا أخذه على عائشة يعني. إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه، أغمصه يعني أعيبه عليها يعني، أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يعني لو خبزت تقوم تحط العجين بتاعها على ما يجي يخمر، تقوم تروح تدور هنا ولا هنا في البيت يكون الداجن أكل العجين. يعني صغيرة، وهي بتقول حديث جارية حديثة السن 12-13 سنة رضي الله عنها، يعني عندها براءة لسه يعني، أو حديثة العهد بسن الطفولة رضي الله عنها وأرضاها. فتأتي الداجن فتأكله. الداجن كل حيوان مألوف يعيش في البيت، كل حيوان مألوف يعيش في البيت يقال له داجن، يعني سواء كان بقى من الغنم، سواء كان من الطيور أو أي نحو، يقال له داجن. هذا الجزء من هذا من الحديث الطويل، هذا الذي نقف عليه أو نقف على هذا القدر، ونتناول يعني الفوائد من خلال كلام الإمام النووي رحمة الله عليه. فالإمام النووي رحمة الله عليه ذكر حول هذه القطعة نحو عشر فوائد. فذكر رحمه الله تعالى في الفائدة 21، قال أنه يستحب أن يستر عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فائدة، كما كتموا عن عائشة رضي الله عنها هذا الأمر شهرا، ولم تسمع بعد ذلك إلا بعارض عرض، وهو قول أم مصطح تعس مصطح. بيقول النووي رحمة الله عليه أنه يستحب أن يستر عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فائدة. مش كل كلام الناس هيقولوا عليه يعني مسيء له نبلغه به. لماذا؟ لأنه في كثير من الإساءات دي لما هنبلغه بها ما فيش فايدة، ده بل قد يكون فيه ضرر، إنه هو هيبقى مهموم حزين ونحو ذلك. خلاص طالما ما فيش فائدة ما نبلغوش أحسن بيها. ودي حاجة عظيمة جدا، إن لو بالفعل كل واحد فينا في الحقيقة يعني أقام هذا المعنى، وخصوصا في يعني الدعاء والدعوة وأهل الدين، لكان أفضل وأصون. كثير من الناس يطعن في بعض العلماء والمشايخ والدعاء ونحو ذلك، وكثير من الناس ينقل إليهم ذلك سواء كان بقصد الفائدة أو بغير قصد. فإذا لم يكن هناك فائدة من النقل، يبقى الأفضل عدم النقل في ذلك. أيضا من الفوائد يذكر رحمه الله تعالى، يقول فيه: استحباب ملاطفة الرجل زوجته وحسن المعاشرة. ملاطفة الرجل زوجته وحسن المعاشرة، هو طبعا ده في إشارة إلى قول عائشة رضي الله عنها: وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. وده أخذ منه النووي استحباب ملاطفة الرجل زوجته، لأن العادة في النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يلاطف أهله، علشان كده لما تغير هي شعرت بذلك. الفائدة 23 قال أنه إذا عرض عارض بأن سمع عنها شيئا، أي الزوج يعني سمع عنها شيئا أو نحو ذلك، يقلل من اللطف ونحوه لتفطن هي أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه فتزيله. بيقول يعني أنه ده في فائدة أخرى، وهي أنه إذا عرض عارض بأن سمع يعني الزوج شيئا أو نحو ذلك يقلل من اللطف، أو حتى أخطأت المرأة أو أساءت أو فعلت شيئا يعني من التقصير في طاعة أو عبادة أو كذا، يقلل اللطف، يقلل اللطف. مش زي كتير من الناس ما تعصي وتطيع الاثنين واحد عنده، لا، إذا عصت الله تعالى، إذا ارتكبت ما يعني فيه يعني ربما يعني تقصير، فإنه يقلل اللطف حتى تستشعر هي يعني ذلك، فتسأل بعد ذلك وتقول ماذا حدث، ويكلمها ويقول لها أين. فإذا التي بعدها قال استحباب السؤال عن المريض، استحباب السؤال عن المريض، الإشارة مأخوذة من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أتيكم، برغم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه منها، لكن كان يسأل عنها كمريض ويقول كيف أتيكم. أين قال وفيه أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن تكون معها رفيقة تستأنس بها ولا يتعرض لها أحد. أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن تكون معها رفيقة تستأنس بها، إشارة إلى فعل عائشة، كانت تأخذ أم مصطح معها إذا خرجت إلى يعني المناصع لي يعني مكان التبرز الذي كان كنا يخرجنا إليه. وهذا في إشارة إلى عموم أحوال المرأة أيضا، إنها تخرج تأخذ معها من يؤنسها، إن لم يكن محرم فعلى الأقل امرأة تؤنسها ولا تمشي وحدها في الطرقات. أيضا كذلك فيه كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل، إن في الحديث يؤخذ دليل على جواز يعني أن الإنسان يعني يبغض ويكره صاحبه أو قريبه إذا آذى أهل الفضل أو فعل يعني غير ذلك من القبائح، كما فعلت أم مصطح في دعائها عليه. أم هي نفسها، وده الشاهد، أم مصطح هي نفسها كرهت مصطح ودعت عليه. لماذا؟ لأنه آذى أهل الفضل، ولذلك إيذاء الصالحين وإيذاء أهل الفضل خطره عظيم. أين قال وفيه فضيلة أهل بدر والذب عنهم، كما فعلت عائشة رضي الله عنها في ذبها عن مصطح، إن عائشة رضي الله عنها قالت لأمه بئس ما قلتي، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فضيلة أهل بدر، ولذلك الذي يؤذي أهل بدر هذا يعني إثمه أشد من غيرهم. أين أيضا وفيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها، لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها، والشاهد منه قول عائشة أتأذن لي أن آتي أبوي، وهذا الحديث يدل على اشتراط إذن الزوج لخروج المرأة. أي نعم. وفيه كذلك أيضا جواز التعجب بلفظ التسبيح، وقد تكرر في هذا الحديث وغيره، إن عائشة قالت سبحان الله والناس أو يقول إن وقد تحدث الناس بهذا، فهذا يعني يؤخذ منه جواز التعجب بلفظ التسبيح، يعني التسبيح ده لفظ تنزيه لله، سبحان الله يعني تقدس الله عن النقائص، ومع ذلك يجوز يعني التسبيح، يجوز التعجب به. فإذا التي بعدها استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقائه فيما ينويه من الأمور، استحباب مشاورة الرجل بطانته، البطانة اللي هم أقرب المستشارين للإنسان، وأهله وأصدقائه فيما ينويه من الأمور. لكن هذا في الحقيقة فيه تفصيل، فيه تفصيل، وإلا الشورى لها يعني ضوابط وتفصيل أكثر من مجرد المعنى الإجمالي ده. وإلا في بعض الأمور لو أكثر الإنسان من المشورة فيها لكان فيها ضرر. بعض الأمور لو جبت الناس كده وكترت المستشارين بيبقى ضرر، وأحيانا يصاب الإنسان بالتردد لكثرة الآراء. ولذلك المشورة تكون في من يعني يدلي بما يعرف في هذا الأمر المستشار فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما كان في يوم بدر قال أشيروا علي أيها الناس، لأنه أمر عام في الناس كلها. ولما كان في يوم يعني الأحزاب أرسل إلى السعدين رضي الله عنهما يستشيرهما في أن يعطي غطفان يعني ثلث ثمار المدينة وكذا ونحو ذلك، لأن هم دول المعنيين بالموضوع، دول اللي هيشيلوا المسؤولية الكبرى ثمار المدينة ونحو ذلك. وكذلك لما حصل مشكلة بعد حنين وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الغنائم لبعض أفراد من قريش وقبائل العرب ونحو ذلك وحزن الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعد أنه يأتي له بالأنصار ولا يأتي أحد آخر، ما فيش حد يجي تاني، يعني مش هيكلم حد تاني غيرهم هم، وهكذا. فالمشورة والاستشارة تكون أيضا بضوابطها. الفائدة الأخيرة جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة عمن له به تعلق، أما غيره فهو منهي عنه، هو تجسس وفضول. يعني بالجواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة عمن له به تعلق، البحث والسؤال، النبي صلى الله عليه وسلم عمال يبحث ويسأل، يبحث ويسأل الجارية ويسأل بعض الناس ونحو ذلك، عمن له به تعلق. ولذلك قال بعدها أما غيره فهو منهي عنه، يعني أما إن لم يكن له به تعلق فهو منهي عنه. يعني الناس عندهم بيت من البيوت عنده أزمة معينة، أنا ما إذا ما كان الأمر يعنيني فلا داعي أن أفعل ذلك، لأن هذا نوع من التجسس وتدخل الإنسان فيما لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أين قال وهو تجسس وفضول. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.